بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعن الصحابة والتابعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فإننا نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي في هذه اللقاءات العلمية، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويرفع درجاته على حضوره وعلى بيانه، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في المجلس الماضي قد تحدثنا عن مقدمات باب الربا، وبينا أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على حرمة الربا من حيث الجملة، ووصل بنا الحديث إلى دليل الإجماع، وقلنا إن الربا على نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. فأما ربا النسيئة فإنه يقع بالتأخير، لأن النسى في لغة العرب التأخير، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن ميقاتها وزمانها. فأما ربا النسيئة فالإجماع منعقد على تحريمه، كل العلماء متفقون على أن ربا النسيئة محرم، وأن الربا النسيئة هو الأصل، وهو الذي كان في بيوع في ربا الجاهلية، ومنه قول العرب: زد وتأجل وضع وتعجل. فكان الرجل إذا استدان الدين وجاء صاحب الدين يطالبه بحقه قال له: ليس عندي وفاء ولا أستطيع أن أقضيك، فيقول له: زد وتأجل، أي زد في الفائدة أزدك في الأجل. وكانوا أيضا يقول له: ضع وتعجل، ثم ضع وتعجل كان يأتيها على المشارطة، وهي على صور، منها ما أذنت به الشريعة ومنها ما بقي على الأصل محرما. فأما بالنسبة لربا الفضل فهو الزيادة في الأصناف الربوية عند اتحادها، كذهب بذهب متفاضلا في الوزن، وفضة بفضة متفاضلا في الوزن، فحينئذ لا يجوز. وقلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم وقع الخلاف بينهم، واختلف العلماء رحمهم الله هل وقع إجماع على تحريم ربا الفضل أو لا. فأولا، من الذي حكي عنه القول بجوازه من الصدر الأول، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، خلاف الصحابة أو ما ينقل عن الصحابة من الأقوال الفقهية ينقسم إلى قسمين في كتب العلم. القسم الأول ما يقول ما يصف العلماء بالنقل والحكاية، كأن يقال وبه قال عمر، وهو قول عمر رضي الله عنه أو ابن عباس أو ابن مسعود ونحو ذلك، دون ذكر السند ودون ذكر المستند والرواية. والنوع الثاني أن ينقل بالرواية. فأما النوع الأول وهو الحكاية، فطبعا كثيرا ما يوجد في المطولات ككتاب المغني والمجموع مطولات الفقه الخلافية يحكون، لكن خلاف الرواية وهو نسبة القول إلى الصحابي بالسند تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصح السند ويثبت عن الصحابي أنه قال بهذا القول، والقسم الثاني أن يكون ضعيفا. فأما إذا كان ضعيفا فلا إشكال، ولذلك إذا كان القول ضعيفا يقولون يروى وروي عن ابن عمر وروي عن ابن مسعود، إشارة إلى الضعف، ويقولون روي فلا يبطلونه كلية، يشيرون إلى الضعف لاحتمال أن يوجد ما يقوي الرواية، ويشيرون إلى أن هناك مستند من حيث الرواية ولكنه مطعون فيه. أما إذا صح فهو أيضا ينقسم إلى قسمين. إذا صح عن الصحابي وجاء بالسند أنه يقول بقوله، فإما أن يقول صراحة وإما أن يفهم من قوله القول، فإن كان صراحة فلا إشكال، وأما إذا فهم فحينئذ تطبق ضوابط الفهم. فهل فعلا تنطبق فتوى الصحابي على ما حكي قوله فيه من المسألة الخلافية أو لا ينطبق؟ هذا يرجع إلى أهل العلم الذين هم مبرزون في هذا الأمر لكي يثبتوا هل فعلا هذا الصحابي قوله متفق مع المسألة أو لا. الشاهد من هذا أن عندنا في مسألة ربا الفضل حكي الخلاف عن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان. فهؤلاء 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. منهم من ثبت عنه القول بجواز ربا الفضل وصح، ومنهم من لم يثبت. فأما الذين ثبت عنهم وجاءت الرواية عنهم أنهم أجازوا درهم بدرهمين ودينار بدينارين وأجازوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلة، فعبد الله بن عباس وهذا ثابت عنه في الصحيحين، وكذلك عبد الله بن عمر في الصحيح، وعبد الله بن مسعود والسند عنه صحيح أيضا، وزيد بن أرقم والبراء بن عازب، وطبعا الرواية عنهم فيها نظر سنشير إليه وهي صحيحة في الأصل ولكن فيها علة. أما ومعاوية بن أبي سفيان أيضا. وأما بالنسبة لأسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير فليست هناك رواية صحيحة عن هذين الصحابيين أنهما أجازا ربا الفضل، إنما الذين صح عنهم وجاءت عنهم الرواية من تقدم من الستة، من عدا أسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله بن الزبير فلم توجد عنه رواية لا صحيحة ولا ضعيفة، وكذلك أسامة. وأما أسامة فقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أنه لما كان هو الذي روى حديث إنما الربا في النسيئة ظن البعض أنه يقول بالحديث، وهذا لا يستلزم، فقد يروي الراوي الحديث ولا يعمل به لدليل أقوى منه، أو كون الحديث منسوخ كما هو معروف عند العلماء. فهؤلاء الستة قلنا إذا صح عن الصحابي قوله ننظر في مضمون قوله هل يتفق مع الحكاية أو لا يتفق. بعبارة أخرى، هل أجاز هؤلاء الستة ربا الفضل صراحة أو لم يجزه صراحة؟ ونحن نفصل في هذه المسألة، لأن البعض اتخذها ذريعة وصار بعضهم يقول ما دامنا في خلاف بين الصحابة فإننا نقول بجواز ربا الفضل، والخلاف لك أن تحترم الرأي المخالف، وهكذا مما يتشبثون به. فأحببنا أن ننبه خلاف الصحابة ونحرره ونبين من رجع منهم عن قوله، وأن هذا الخلاف شاذ يحكى ولا يعول عليه. فأما بالنسبة لعبد الله بن عباس فلا إشكال أن الرواية عنه صريحة أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد، إذا صرف الدرهم بالدرهمين فابن عباس يقول بجوازه، والرواية عنه في الصحيحين ولا إشكال. وأما بالنسبة لعبد الله بن مسعود فقد جاءت الرواية الصحيحة عنه أنه كان بالكوفة وسألوه عن صرف دار بيت المال في النخالة وما زاد متفاضلا فأجاز لهم، وكان متهيئا للحج، فقال لهم انتظروا حتى آتي المدينة فأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف تثبت الصحابة وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما منعهم أنه عنده علم لكن ما يمنع أنه يستثبت أكثر. فأفتاهم ثم انتقل إلى الحج، فلما جاء المدينة أخبره الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بعد أن أجازه، فرجع إليهم فقال إني كنت قد أفتيتكم عام أول عن بيعها بيع الربوي متفاضلا، وقد أتيت المدينة وسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه، فرجع رضي الله عنه، فثبت عنه القول وثبت عنه الرجوع في نفس الرواية. وحينئذ ابن مسعود لا إشكال. وأما ابن عمر ففي الصحيح عنه أنه أفتى بدرهم بدرهمين أنه لا بأس، فراجعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الحديث المرفوع الناسخ فرجع رضي الله عنه واستغفر الله، والرواية عنه صحيحة. في الرواية التي صححت قوله صححت رجوعه. أما بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه فقد جاء عنه أنه أفتى حينما كان بالجند بعد وفاة أخيه يزيد بالشام، أفتى من معه من الجيش أنهم يبادلوا الغنائم بعضها ببعض متفاضلا لجودة الصنعة، فمن غنم مثلا إناء نقشه جيد وأراد أن يبادله بإناء نقشه رديء يجيز معاوية رضي الله عنه لجودة النقش، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فلما أفتى بذلك أنكر عليه أبو أسيد الساعدي وأنكر عليه أبو الدرداء، حتى قال أبو الدرداء والله لا أبالي أن أصحبك ليلة واحدة، لأنه قال له معاوية بعد أن ذكر له الحديث ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما أرى بهذا بأسا والله لا أصحبك ليلة واحدة. ثم انطلق إلى المدينة، فلما جاء إلى عمر قال له ما الذي أقدمك من ثغرك، فذكر له الخبر فقال ارجع إلى ثغرك فوالله لا خير في قوم لست فيهم، أي ما دمت تأمر بما أمر الله به وتنهى عما نهى الله عنه. ثم كتب إلى معاوية ينهاه، فالظن بمعاوية رضي الله عنه بأن كتب له عمر أن يرجع عن فتوى. ومن هنا في فتوى معاوية ملاحظة، وهي أن معاوية رضي الله عنه لم يجز ربا الفضل على إطلاقه، وإنما أجازه في حالة وجود السبب وهو جودة الربوي في مقابل الربوي مع اتحاد الصنف، وهذا قول ضعيف لأنه يصادم العموم الذهب بالذهب. وقد صح عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية كما روى مالك رحمه الله في موطئه أنه جاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أبيع الذهب وإني أصوغ الذهب وأستفضل قدر الصنعة، يعني أصنع ثم أبيع صنعة الجيدة بما دونها متفاضلا، أستفضل يعني أخذ زيادة، وعلى هذا سيبادل الذهب القديم بالذهب الجديد مع زيادة. فنهاه ابن عمر، فما زال الصائغ يراجع عبد الله بن عمر حتى أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يركب دابته عند باب المسجد، فقال له عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، ما نستطيع نغير، ما هي محل يعني أخذ وعطاء، عهد ما نستطيع أن نفتي إلا بالشرع، لا نقدم ولا نؤخر، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، استدل بالعموم. والحقيقة مسألة قول معاوية رضي الله عنه أنه لجودة الصنعة يفاضل قد يعني من ناحية العقل يسوغها البعض، لكن النقل صريح في العموم الذهب بالذهب كما سنبين في شرح حديث عبادة إن شاء الله. وثانيا أن الراوي وهو ابن عمر راوي الحديث فسره بهذا الظاهر وهو العموم، وإذا فسر الراوي الحديث على ظاهره فهو حجة. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إلغاء هذه الشبهة العقلية وعدم الاستناد إلى هذا النظر العقلي، وذلك أنه لما جاءه عامله على خيبر في حديث بلال جاءه بتمر جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين، يعني من الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فقال: عين الربا. لاحظ أن الراوي يقول: إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين من الرديء، وهكذا الذهب الجيد بالذهب الرديء، والذهب عيار 21 ب24 كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن معاوية لا يقول بجواز ربا الفضل عموما، والظن به أنه بعد أن كتب له عمر رضي الله عنه أن يرجع عن فتواه. أما بالنسبة لزيد بن أرقم والبراء بن عازب، فشكك طائفة من العلماء والمحققين، طبعا الرواية في أصلها في الصحيح أنها في النسيئة وليست في درهم بدرهمين في التفاضل، ولذلك أوردوا هذه العلة على هذه الرواية، وقالوا إن الأشبه أنهما أجازوا في النساء في صورة ولم يجيزوا ربا الفضل، وهذا هو الأقوى. وعلى هذا تسقط نسبة القول إلى البراء بن عازب، ونسبة القول إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهما وأرضاهما. حاصل أن القصة، يقول أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله: باع شريك لي درهما بدرهمين، فلما جاءني أنكرت عليه، فقال: قد بعت وفي السوق من هو خير منك. قلت: من؟ قال: البراء بن عازب. فجئت إلى البراء فقال لي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، يعني درهم بدرهمين. فقال رضي الله رحمه الله، قال رضي الله عنه له البراء: وأتي زيدا فإنه أعلم مني. فلما جاء إلى زيد قال: صدق البراء. فهذا الأثر طبعا من ناحية النسأ والتأخير، ومن ناحية النسخ، ولذلك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، يعني أنه أجاز ربا الفضل في أول التشريع المدني. وعند العلماء رحمه الله من دلائل النسخ إسناد أحد الحديثين أو الحكمين إلى أوائل التشريع المدني، منها مسألة من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث طلق بن علي: وهل هو إلا بضعة منك؟ فإن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، وحديث وهل هو من مس ذكره فليتوضأ من رواية متأخر الإسلام، فصار هذا أشبه بالنسخ. الشاهد من هذا أن الأقوى أنه بقي عندنا ابن عباس رضي الله عنهما، واختلف العلماء في قوله بجواز ربا الفضل، هل رجع والمسألة إجماعية أو لم يرجع والمسألة فيها خلاف انتقل إلى من بعده من التابعين. القول الأول إنه لم يرجع، وهذا القول هو الصحيح، فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما قبل أن يموت بشهر عن درهم من بدرهمين، فوالله ما رجع عن قوله بذلك، وكان يقسم بالله سعيد. وسعيد من أعرف الناس بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وأعلم الناس بفقه، والرواية عنه صحيحة، وكان يقسم على أنه لم يرجع عن قوله. وأما من قال إنه رجع كما يختاره بعض العلماء، فيشيرون إلى رواية زياد، وأنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قبل أن يموت بسبعين ليلة فاستغفر الله ورجع، ولكن الرواية ليست في الصحة كالرواية الأولى، وثانيا سبعين ليلة لا تقوى على معارضة الشهر، لأن الشهر أقل من السبعين ليلة، لأن السبعين ليلة شهران وعشرة أيام، وحينئذ يقدم القول الذي قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عن قوله بربا الفضل. وحينئذ عند المحررين من العلماء من ناحية المسلك الأصولي أن ابن عباس رضي الله عنه ما توفي إلا وقد نقل القول إلى بعض تلاميذه كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير رضي الله رحمهم الله، فكانوا يقولون بجواز ربا الفضل، فانتقل القول إلى التابعين. ومن هنا المذهب طائفة من المحققين أن المسألة ليست إجماعية بين الصحابة رضي الله عليهم، وبقي هذا القول إلى تقريبا القرن الثالث أو الرابع الهجري، ثم اندثر هذا القول وأصبحت كلمة العلماء والأئمة على تحريم ربا الفضل. السؤال الأخير: ما هي شبهة من أجاز ربا الفضل وكيف الجواب عنها؟ والجواب: استدل الذين قالوا بجواز ربا الفضل وجواز درهم بدرهمين بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وجه الدلالة أن مفهوم الحصر في قول إنما الربا في النسيئة يدل على أنه لا ربا في الفضل، وأن الربا يختص بالنسيئة. هذا هو دليلهم. وأما الجماهير فقد استدلوا بالأحاديث الكثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت الذي ذكره في فاتحة هذا الباب، ومنها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي موسى الأشعري، وحديث عمر بن الخطاب، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم ربا الفضل. فقالوا إن هذه الأحاديث كلها تدل على حرمة ربا الفضل، وهذا القول هو قول الخلفاء الراشدين وقول كبار الصحابة وأئمة الفتوى منهم، كلهم على أن ربا الفضل محرم ولا يجوز. أما حديث إنما الربا في النسيئة فطبعا يجاب عن بثلاثة مسالك أصولية: الأول النسخ، والثاني الجمع بينه وبين أحاديث التحريم، والثالث الترجيح. هذه الثلاثة المسالك في باب التعارض، يعني عندما يأتي طالب العلم يرجح في مسألة، كلها مرتبة: أولها النسخ، ثم الجمع، ثم الترجيح. لا يجوز أن ننتقل إلى الثاني إذا ثبت الأول، فلا نجمع بين نصين أحدهما منسوخ. فإذا النسخ يمنع من الجمع، ثم الجمع يمنع من الجمع، والجمع يمنع من الترجيح، لأن هي ثلاثة مسالك في الأدلة التي تتعارض: إما أن يكون أحدها منسوخا وحينئذ يقدم الناسخ على المنسوخ، أو يمكن الجمع بينها وبين بعضها وحينئذ الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، وإما أن لا يوجد دليل على النسخ ولا يوجد مسلك للجمع، فحينئذ يرجح بين الدليلين. هذه ثلاثة مسالك مرتبة. نبدأ أولا بالنسخ، والحقيقة هذا يختار الإمام الحميدي وغيره من العلماء، وهو من أقوى المسالك، أن حديث إنما الربا في النسيئة إن استدل به أحد في زمان أو في أي زمان نقول لهم هذا حديث منسوخ. ويؤكد رواية البراء بن عازب الصحيحة: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا. ومن هنا يقوى أن يقال إنه من التشريع المنسوخ، وحينئذ لا يصلح الاحتجاج به. المسلك الثاني مسلك الجمع، أن نجمع بين النصين. طبعا إذا جمع بين النصين هناك أوجه، وهي تقوم على إسقاط دلالة المفهوم، إسقاط دلالة المفهوم في حديث إنما الربا في النسيئة. فحديث إنما الربا في النسيئة استدلوا بمفهومه فأسقط المفهوم. المسلك الأول للإسقاط حتى تستطيع تجمع، تقول إنه لا يعارض، فنجمع بينه وبين حديث التحريم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله ومن أئمة السلف جامعا بينه وبين المعارض: يحتمل أن الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربا النسيئة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة في ربا النسيئة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الراوي الجواب ولم يحضر السؤال، فحكى الحديث على عمومه مع أن الحديث مقيد بسؤاله، وحينئذ لا يعتبر مفهومه. هذا مسلك الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من هو من علماء الأصول، معروف مكانته ومنزلته من أئمة السلف رحمه الله برحمة الله واسعة. المسلك الثاني: إذا قلت إن حديث خرج مخرج السؤال، فقد قدمنا أن حديث التي تأتي جوابا للسؤال لا يعتبر مفهومها، وعلى هذا يسقط المفهوم في قول إنما الربا في النسيئة. الوجه الثاني أن حديث إنما الربا في النسيئة خرج مخرج التعظيم، وهذا مسلك يعني لا يقوله العلماء من عندهم، حينما يجيبون عن الأدلة ويناقشون يناقشون باستقراء وتتبع للسنة، فلما استقروا السنة وتتبعوها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال الخبر على سبيل التعظيم. ومن أمثلة ذلك قوله الحج عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به سقوط الواجبات والأركان الباقية، وإنما جاء منه على وجه التعظيم للحج للوقوف بعرفة حتى كأن الحج كله عرفة، لكن ليس على ظاهره. وإذا كان ليس على ظاهره يصبح قوله إنما الربا في النسيئة خرج مخرج التعظيم، وهذا صحيح، لأن ربا النسيئة يوجد حيث لا يوجد ربا الفضل، ولا يوجد ربا فضل إلا ومعه نسيئة، لأن ربا النسيئة يقع عند اتحاد الصنف وعند اختلاف الصنف واتحاد الجنس كما سيأتي في حديث عبادة، ولكن ربا الفضل لا يقع إلا عند اتحاد الصنف والجنس، وحينئذ أصبح النسيئة أعظم من الفضل، وعلى هذا ساغ أن يقال أنه خرج مخرج التعظيم. هذا بالنسبة للجمع. أما مسلك الترجيح فإننا نرجح من جهة السند ومن جهة المتن، نرجح من جهة السند أن أحاديث التحريم من رواية أكابر الصحابة، وأحاديث الإباحة من رواية أصاغر الصحابة، لأن ابن عباس وأسامة بن زيد بن حارثة من صغار الصحابة. يقول قائل كيف تفرقون وتخونون صغار صحابة وكبار صحابة؟ نقول بتفريق السنة. ويا إخوان أنبه على أن مسالك العلماء في التعامل مع الأدلة كثير منها منتزع من الاستقراء والتتبع، وينبغي على الإنسان لا يأخذ على ظاهرة. مثل مسألتنا أنا أقول كيف الصحابة صغار وكبار؟ كلهم صحابة ولهم فضلهم، فالسنة قدمت الكبير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يجعل صفوف الرجال ثم الصبيان، فقدم كبار الصحابة على صغاره، وقال ليليني أولو الأحلام، فهذا نص بالقول. ابن عباس رضي الله عنهما في مسألتنا نفسها يسلم بهذا المسلك، فإنه كما في الصحيحين راجعه أبو موسى الأشعري فقال له اتق الله يا ابن عباس، أيأكل الناس الربا بقولك؟ هذا الذي تفتي الناس به، أشيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما كتاب الله فلا، يعني ليس فيه دليل على إباحة ربا الفضل، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة. فقوله أنتم أعلم بحديث رسول تسليم بهذا المسلك، ثم قال حدثني أسامة، فبين على أنه من رواية الأصاغر. وهذا يقوي لماذا رواية الكبير مقدم، لأن الكبير أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السنة، فهو أعرف بدلالة الأدلة وما تتضمنه من ملابسات. أما بالنسبة للمسلك الثاني في الترجيح من جهة السند، أن أحاديث الجمهور متصلة بالرواية المتصلة، وحديث ابن عباس بالرواية بالواسطة، والقاعدة أن ما كان من الأدل الأحاديث برواية المتصلة بواسطة يقدم المتصل على ما كان بواسطة. توضيح ذلك أنه إذا كان بواسطة يحتمل أن الواسطة يحكي هذا في الفتوى ولا يحكي أمورا يتقيد بها مطلق الحديث أو يخصص بها عمومه، ومن هنا تقدم الرواية التي يكون فيها الراوي قد سمع مباشرة على الرواية التي استند فيها إلى نقل غيره، وابن عباس ينقل عن غيره. وأما بالنسبة للجمهور عباد بن الصامت نفسه رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض. فهذا من أقوى ما يكون، وحينئذ قدمت رواية التحريم. هذا من جهة الترجيح سندا. الترجيح متنا أنه حديث الجمهور مقدمة، لأن إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، أحاديث الجمهور حاضرة وأحاديث غيرهم مبيحة فيقدم الحاضر على المبيح. ثانيا أحاديث الجمهور دلالتها منطوق، وحديث الإباحة دلالته مفهوم، والقاعدة إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. نحن فصلنا في هذه المسألة لأن فيها جوانب مهمة من ناحية أصولية، فيها جوانب مهمة من ناحية الشبهات، لأنه اطلعت على بعض كتابات المتأخرين في عصرنا وقبل عصرنا بقليل يبيحون ربا الفضل ويبيحون التفاضل بناء على قول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الذي دعاني أني أعتني بهذه المسألة، لأن نحتاج طالب العلم أن يكون متسلحا بالحق حتى يبين موقف الصحابة بوضوح وبجلاء، ولا تلتبس عليه هذه المسألة، لأن الظن في خلف هذه الأمة من صالحيها أنهم يحبون رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرونهم قدرهم. فإذا جاء أحد وقال لك والله يا أخي أني أجيز أنه يجيز ربا الفضل لأن ابن عباس رضي الله عنه ما يجيزه، فحينئذ تحس أنه يسند إلى سلف ومن هنا وجب بيان هذه المسألة بوضوح وجلاء مع ما فيها من الفوائد التي ذكرناها، ولا كان يعني كما يقول الشيخ الكتابة حق. طيب، بالنسبة لمسألتنا الآن في ربا الفضل، ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الحديث أجمع حديث في الربا هو هذا الحديث، ولذلك يعتبر العلماء قاعدة أبواب الربا. فليس هناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جمع أصناف الربويات كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، غيرها يذكر البر، يذكر التمر، يذكر الذهب، يذكر الفضة، لكنه لم يجمع الأصناف كجمع حديث عبادة. ثانيا، أن الحديث تكلم على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وتكلم على شرط تأثير ووقوع الربا، وبين أيضا حرمة الزيادة والاستزادة، وأيضا بين الحكم عند اختلاف الصنفين، وهذا قل أن يوجد في حديث غيره. ومن هنا قالوا إن حديث عبادة بن الصامت يسميه العلماء حديث الأصناف الربوية، حديث الأصناف الستة، حديث الربا. هذه كلها من شهرة هذا الحديث وأهميته. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم السامع ونعم المسموع، يقول: الذهب بالذهب. الذهب بالذهب هذا في عموم، يشمل الذهب سواء كان مسبوكا أو كان تبرا أو كان مصوغا وحليا أو كان مضروبا كدنانير ونحوها. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذهب مصنوع ومصوغ، وذهب غير مصنوع وغير مصوغ، ذهب جيد ذهب رديء. الكل إذا وقع تبادل بين ذهب وذهب لا نقول فيه إلا مثلا بمثل يدا بيد، فيشترط فيه التماثل والتقابض. وعلى هذا كمدخل لهذا الحديث، عندنا هذه الأصناف تنقسم إلى قسمين: أثمان ومطعومات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة أصناف، واستفتحها بالذهب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الستة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يقال له جنس الأثمان، وهو يشمل الذهب والفضة، والثاني يقال له جنس المطعومات ويشمل أربعة: البر والتمر والشعير والملح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام هذه الأصناف الستة وهي مقسمة على هذين القسمين. فأما الذهب بالذهب فإنه حكم في حال مبادلة الذهب بالذهب بوجوب التماثل ووجوب التقابض، فأي بيع اشتمل على معاوضة ذهب بذهب تقول لا بد من الأمرين: أن يكون الوزن واحدا ككيلو بكيلو، 100 غرام ب100 غرام، لو زاد أحدهما غراما واحدا فقد أربى، ولو استزاد أحدهما فطلب غراما زائدا فقد أربى، سواء كانت الزيادة من الذهب أو كانت من غير الذهب، كأن يقول له: أعطك الذهب القديم وتعطيني الذهب الجديد والوزن واحد وأعطيك 1000 ريال. فهذه زيادة من غير الذهب، لأن أصل الريالات فضة. إذن تحرم الزيادة من الذهب نفسه، من المبادل نفسه ومن غيره، وسواء اتحد الذهب، مثل أن يصرف جنيهات ذهب بجنيهات ذهب فالكل عملة والكل مضروب، أو يريد أن يبادل جنيهات ذهب بقلائد وأسورة، أي سواء اتحدت المنافع أو اختلفت، فمنفعة المصوغ ليست كمنفعة المضروب. وعلى هذا كل صفقة فيها مبادلة ذهب بذهب تقول يجب التماثل ويجب التقابض. ما الدليل؟ عموم قوله، شوف عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب. هذا بالنسبة لأشكال الذهب وصوره. نرجع إلى جودته ورداءته، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين جيد الذهب ورديئه. فالذهب في عيار 24 وهو الخالص من الشوب، وعيار 21 وثمانية عشر، فكلما وجد الشوب نقص في عياره. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين جيد الذهب ورديئه، فنحرم عيار 24 21 والثمانية عشر إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. يقول لك طيب كيف أنا أعطي ذهب عيار 24 جيدا بعيار 18؟ نقول لا تعطي، بعه بالنقود اللي هي الفضة واشتري به ما شئت من الرديء، أو بع الرديء بالنقود واشتري به ما شئت من الجيد. وهكذا لو كان عند المرأة ذهبا قديما وأرادت أن تبادله بالجديد، نقول لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما الدليل؟ الذهب بالذهب. ويقوي هذا حديث عام الخيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا حرمه في الذهب والفضة كما ذكرنا، وفي المطعومات ومنها التمر. فلما بادل الصحابة التمر الجيد بالرديء متفاضلا، هو مثل مبادلة عيار 24 بثمانية عشر متفاضلا، فقال صلى الله عليه وسلم عين الربا رده، فأبطل الصفقة، ودل على أن الجيد والرديء لا مكان له، إما أن يماثل وإما أن يدخل الحيلة الشرعية. والحيلة الشرعية أن تشتري بعملة من الفضة فتخرج عن، أو تدخل من غير الذهب والفضة حتى ولو مثمونا تشتري به الذهب الأول ثم تبتاع به ما شئت من الجديد. قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، نفس الكلام الذي قلناه في الذهب نقوله في الفضة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة جيدها ورديئها، خالصها ومشوبها، ومصنوعها ومضروبها ومسبوكها، كله يجب فيه التماثل والتقابل. يلتحق بهذا العملة الورقية، فكل عملة ورقية أصلها إما ذهب وإما فضة، وهذا معروف. كان في القديم الريال من الفضة، فالعمل التي أصلها فضة الريال بجميع أنواعه، الريال السعودي، الريال اليمني، الريال الخليجي، الدرهم بجميع أنواعه، درهم المغربي وغيرها، هذا أصله فضة. الأوقية أصلها فضة. أما بالنسبة للعملة التي أصلها ذهب، فالدينار أصله ذهب، الجنيه أصله ذهب، الليرة أصلها ذهب، الدولار أصله ذهب، كل هذه العملات أصلها ذهب. بصورة مختصرة، وقد فصلنا في مسألة البلوغ أن الورق النقدي في الأصل كانت العملة من الذهب حقيقة ومن الفضة حقيقة، ثم بعد ذلك، يعني هي قصة طويلة في حقيقة الورق النقدي، كان الناس إذا سافروا يخافون على النقود إذا حملوها، إذا سافروا البحر يخافون الغرق، إذا سافروا في البر يخافون السرقة، يخافون أن تسقط منهم، يحملون عبء حملها معهم وعبء القيام عليها. فماذا فعلوا؟ استحدثوا مسألة السفتجة، كانت قديمة موجودة عند الصحابة، وفعلها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع أخيه مصعب حينما كان يحيل عليه بأصحاب الديون. الشاهد السفتجة، كان الرجل في المشرق تاجر وفي المغرب تاجر، فعندي وأنا في المغرب وكيل في المشرق، آخذ النقود من الشخص في المغرب وأعطيه ورقة، إذا ذهب إلى وكيلي في المشرق أخذ منه بقدر الذي أعطاني. هذا أصل فكرة الورق النقدي، فأصبح يتعامل بها التجار خاصة في أسفارهم البعيدة وفي تجارتهم التي يحملون فيها الأموال الباهظة، فكفاهم هذا مؤونة الحمل. ثم تطورت الفكرة كما هو معروف في تاريخ الورق النقدي حتى أصبحت على مستوى الشركات، ثم تطورت حتى أصبحت على مستوى الدول، فأصبح كل عملة لها رصيد. من ناحية فقهية انتبه لهذا الأمر، إذا أخذ منك الجنيه ذهبا أو الريال فضة وأعطيت مستندا عنه، فإن هذا المستند ينزل منزلة رصيده، ومن ناحية شرعية تبقى قيمة المستند إلى يوم الدين حتى يوفى، وهذا هو محك القضية ومحور المسألة، وعليه تدور كثير من المسائل. إذ أوجبنا الزكاة في الورق النقدي بناء على أن أصله من الفضة، وأوجبنا الزكاة على الورق النقدي بناء على أن أصله ذهب، لأن الله لم يأمر بزكاة عين الورق وعين الله. فإذا مستند قيمة هذه الأوراق لأن أصلها من الفضة والذهب. إذا ثبت هذا فإنك إذا جئت تصرف 10 ريال ب9 ريال فحقيقة الأمر أنها فضة بفضة متفاضلة، لأنه لو قال قائل أن هذا الرصيد لا يعطى لو جئت أبغى، مسألة يعطى أو لا يعطى لا تأثير لها، لأنني لو أعطيتك مستندا عن دين ثم قلت لك لا أعطيك لو جئتني بالمستند، لا يزال المستند كما هو في قوته من ناحية شرعية، لا يسقط إلا بالوفاء ولا يبرأ إلا بالإعطاء. فإسقاط الرصيد هذا لا تأثير له، إسقاط الرصيد وإلغاء الأرصد لا تأثير له، هو فقط في التعامل العام وليس له تأثير في حقيقة الورق. وإلا لو قيل إنه قد سقط الرصيد وليس لها رصيد فمعنى ذلك أنه ورق محض، وحينئذ تسقط الزكاة ويجوز الربا ويجوز التفاضل، لأنه ما في وجه لتحريم الربا فيها إلا كون أصلها ذهبا أو فضة. هذه قضية مهمة جدا. وعلى كل حال أشار الشيخ سماحة الإمام شيخ الإسلام وأقولها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى منزع هذا القول في فتاويه، وأشار إلى اختلاف المعاصرين في الورق النقدي في أول طريانه، لكنه رحمه الله كما حدثني عدد من الثقات الذين كانوا في زمانه حتى الوالد رحمه الله أخبرني بأنه كان يعتمد الأصل، وهو أن الريال أصله فضة، وعلى هذا كل ورق ينظر إلى كل عملة ينظر إلى رصيدها، وإذا ثبت هذا فحينئذ صرف 10 ريال ب9 ريال يعتبر كصرف الفضة بالفضة متفاضلا، وهو عين الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. الذي يجيز صرف 9 ب10 يقول هذا ورق، إذا قيل هذا ورق إذا معنى ذلك أنه لو أخذ دين من البنك 10,000 ورده 11 ما في ربا، لأنه ورق، أخذ ورق ورد ورق ما في شيء، ولا تجب عليه الزكاة لأن الله ما أوجب زكاة الورق. لا نوجب الزكاة إلا لأن رصيدها مما يجب فيه الزكاة، ولأن أصلها لأنها معتبرة بأصلها. وهذا طبعا لا إشكال فيه من ناحية الأصل، أن الورق، والشيخ عبد الرزاق رحمه الله عفيه في كلام نفيس ألحقه في الفتوى لهذا كبار العلماء ألحق بيانا فصل فيه، وكنت أقول بهذا القول، ولما اطلعت على كلامه لم أجد بونا ولا فرقا بين ما ذكره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وكان يميل إليه ما قرره من أن هذا الورق ينظر إلى رصيده وأن العبرة برصيده، وبهذا تزول كل الإشكالات. العجيب أنه إذا قيل بهذا، طبعا البعض يقول أنه يجوز شراء، إذا قيل بهذا فمعنى ذاك ما يجوز أن تشتري ريال الفضة القديم بريال الورق إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا حصل التفاضل فهو عين الربا لأن هذا أصله فضة وهذا أصله فضة، ومن هنا يجب التماثل. والعجيب أن البعض يقول إذا أردنا أن نزكي الورق ننظر إلى قيمة هذا الورق من ريال فضة وعين الربا. وعلى كل حال لا شك أن مذهب من قال إنه ينظر إلى الرصيد أقعد وأوفق وأقرب للأصل وأقعد بالنص. إذا ثبت هذا فإنه يشمل في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة ما كان ذهبا عينا وما كان قائما مقام الذهب كما في الأوراق النقدية في زمانه، فيشترط فيها التماثل والتقابض. إذا كانت من الذهب يجب التماثل، وإذا كانت من الفضة فإنه يجب أيضا التماثل ويجب التقابض في كل منهما إذا صرفت بنفس الصنف، كأن يصرف الريال بالريالات أو يصرف الريال مع اختلافه. وحينئذ الأفضل إذا وجدت عملتان رصيدهما واحد أن يدخل العملة الغريبة كأن يدخل الفضة بين الذهبين ويدخل الذهب بين الفضتين حتى يخرج من الإشكال. يقول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا جنس الأثمان، وجنس الأثمان إما أن يقع الربا باتحادهما واتحاد الجنس والصنف مثل الذهب بذهب كما ذكرنا، أو يقع الربا باتحاد الجنس واختلاف الصنف. فإذا بادل الذهب بالفضة حرم التأخير ووجب التقابض وجاز التفاضل. ممكن أن يبيع كيلو ذهب بعشرة كيلو من الفضة، وممكن أن يبيع جنيها من الذهب بألف ريال من الفضة، ما في بأس، لأن هذا رصيده ذهب وهذا رصيده فضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، هذه أربعة أصناف المطعومة. البر بالبر جيدها ورديئها، يجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض. التمر بالتمر جيده ورديئه، يجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض. كذلك الشعير بالشعير والملح بالملح. للعلماء طبعا من حيث الأصل التعامل بهذه الأصناف الستة يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتحد الجنس والصنف، والصورة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف الصنف، والصورة الثالثة أن يختلف الجنسان. هذه ثلاث صور لهذه الأصناف الستة الربوية. إما أن يتحد الجنس والصنف كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح، أو يتحد الجنس ويختلف الصنف فتأخذ جنس الأثمان وتقابل الذهب بالفضة، أو تأخذ جنس المطعومات كبر بواحد من الثلاثة الباقية. فإذا حصل أو يختلف الجنسان، مثل أن تأخذ الذهب في مقابل البر أو التمر أو الشعير أو الملح، أو تأخذ الفضة في مقابل البر أو التمر أو الشعير أو الملح، يعني تأخذ واحد من الأثمان في مقابل واحد من الأربع المطعومة. فأما إذا اتحد الجنس والصنف فإنه يجب التماثل ويجب التقابض، يجب التماثل ويجب التقابض. ما الدليل؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل يوجب التماثل، يدا بيد يوجب التقابض. هذا متى؟ إذا اتحد الجنس والصنف. وأما إذا اتحد الجنس واختلف الصنف كذهب بفضة أو بر بتمر أو شعير أو ملح، فيجب التقابض ولا يجب التماثل. لك أن تبيع الكيلو من التمر بعشرة كيلو من البر، ولكن يجب أن يكون يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يختلف الجنسان كذهب في مقابل بر أو تمر أو شعير أو ملح، أو فضة في مقابل بر أو تمر أو شعير أو ملح. إذا اختلف الجنسان لا يجب التماثل ولا يجب التقابض. إذن هذه ثلاث صور: أن يجب التماثل والتقابض، وهذا إذا اتحد الجنس والصنف كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح. وإما أن يجب التقابض ويجوز التفاضل، وذلك عند اتحاد الجنس واختلاف الصنف كذهب بفضة أو بر بتمر أو شعير أو ملح. وإما أن يجوز الأمران كذهب بواحد من أربعة أو فضة بواحد من أربعة. ما الدليل على هذه الثالثة؟ وهي أنه إذا اختلف الجنسان جاز الربا، جاز التفاضل وجاز النساء. قوله حديث طبعا السلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز صلى الله عليه وسلم دفع الثمن وتأخير المثمن، وحينئذ أخرج الثمن في مقابل المثمن عن باب التقابض، وأجازه نسيئة، وعليه لا بأس بدفع الثمن في مقابل المثمن متأخرا. تأتي إلى البقالة وتشتري منها ما شئت من الطعام وتقول: أسددك في آخر الشهر، أو تعطيه 100 ريال في أول الشهر وتقول: ابني يأتيك كل يوم يأخذ منك لتر حليب. هذا سلف في كيل معلوم، لتر كل يوم إلى أجل معلوم. فهذا ما في إشكال، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا هذه ثلاث صور. نبدأ أولا بقول عند اتحاد الجنس والصنف يجب التماثل والتقابض. التماثل في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، والتقابض له صورتان. الصورة الأولى التي لا شبهة فيها ولا إشكال فيها أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى، فقال لك هذا السوار بهذا السوار القديم الذي عندك وزنهما واحد، قلت له قبلت، فقال سواري بسوارك، قلت قبلت، فأعطاك السوار بيد وأخذ منك بيد أخرى، هذا ما في أي إشكال أنه قبض تام كامل، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هذا في الصحيحين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني إيش؟ ها ها، لما تجي تعطي واحد يقول ها وهو يقول ها، قال صلى الله عليه وسلم: إلا هاء وهاء، معنى أنك هاء وهاء يعني بيد وبيد أخرى. هذا الحديث جاء بإشكال، لو أنني أعطيت النقود ثم أدخل البائع يده في البترينة أو في الزجاج وأخرج الذهب فلم يعطيني بيد ويقبض مني بيد وإنما تأخر، أعطيته 500 ريال لصرفها فذهب إلى صندوقي وهو أمامي ما افترقنا، يسموه مجلس العقد، فسميها العلماء مسألة صندوق التاجر، ففتح الصندوق وأخرج من الصرف أعطاني إياه. هذه المسألة منع منها بعض العلماء لقوله هاء وهاء، وأجاز بعض العلماء ذلك وهو الصحيح لحديث عمر عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فأجاز صرف الدراهم بالدنانير بشرط ألا يفترق عن مجلس العقد وبقي شيء. فأنت مثلا لو استلفت 100 دولار ثم جئت عند القبض ما عندك الدولارات، فقلت له سأصرفها لك بالريالات، وجدنا أن 100 دولار تعادل 375 ريال، فقلت له سأعطيك بدلها 3750 ريال، فقلت سأعطيك 3750 تعطيه في مجلس العقد، فإذا بقي من هذا القد 3750 شيء فهو الربا. قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فهذا يدل على أن العبرة بمجلس العقد. الحقيقة الذين شددوا وقالوا يجب أن يكون يدا بيد، تعطي بيد وتعطي بأخرى، البعض يظن أن فيه تضييق على الناس، فيه تضييق، أن فيه تضييقا على الناس. الواقع يا إخواننا من أعظم السماحة ما في شيء يثبت به الدليل في الكتاب والسنة ووجدت فيه تضييق في جهة إلا وجدتها رحمات في جوانب أخرى. الآن كثير من حقوق الناس تضيع بالصرف دون أن يكون يدا بيد. على سبيل المثال لو جئت مثلا تشتري من بائع الخبز تعطيه 500 ريال يرميها في الصندوق ثم تنتظر يعطيك شيئا ما تدري لهم طلع لك 50 ريال، تقول له ما هذا؟ يقول لك هذا حقك، تقول أعطيتك 500، يقول لا أعطيتني 50، بعض الأحيان يقول أعطيتني 10، إما قال لك ما أعطيتني شيء. يقع هذا بعضهم فعلا، قال وقع لي هذا. لماذا؟ الشريعة تريد أن تعطي بيد وتأخذ بيد تضمن حقك، ما تريد أحد، لأنه هو لا يريد أن يأكل مالك عن براءة. بعضهم فعلا يقول ما أعطيتني شيء، مسكين نسي وما انتبه، يعني في خضم بيعه يأخذ النقود ويرميها في الصندوق، تلاحظون هذا؟ فإذا رمى، إذا جئت تصرف على طول يأخذ منك ويرمي. فالشريعة تريد ضمان حقوق الناس، ليس هذا من التشديد وليس هذا من التضييق، هذا عين الرحمة. ما دام خرج من مشكات النبوة فما أرسل عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين. التشديد تضيع حقوق الناس، لكن كون الشريعة تحتاط لحقوق الناس هذا ليس بالتشديد، هذه رحمة. فيا أخي تقول لك خذ بيد وأعطي بأخرى تضمن حقك وتعطي الناس حقوقهم، لا تظلمون ولا تظلمون. فالشاهد من هذا مسألة اليد باليد. الصحيح أن الاشتراط في هذا الحديث بالتقابض العبرة فيه بمجلس العقد، وذلك على ظاهر حديث عمر رضي الله عنه، هو حديث صحيح، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل ما يترتب على هذا الحديث من المسائل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا التفصيل والبيان المبين، ونقف الآن مع بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يحصل في بعض المحلات التجارية أنه يأتي الزبون ليشتري سلعة فيبيعه التاجر وهي ليست عنده، ثم يذهب أي التاجر ويشتريها له، فهل هذا جائز أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سألها حكيم بن حزام رضي الله عنه كما روى أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صححه وغير واحد. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل يأتيني يسألني المتاع ليس عندي فأبيعه ثم أشتريه وأعطيه إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والتحريم في هذا أنه من أخذ ربح ما لم يضمن، فإن السلعة أثناء البيع عند صاحبها وهي في ضمان مالكها، وحينئذ يأخذ حكيم الربح قبل أن يتحمل الخسارة وقبل أن يضمن الخسارة. هذا ليس من العدل، والشريعة جعلت الربح لمن يضمن الخسارة كما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن: الخراج بالضمان. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبيع سلعة ليست موجودة عنده. ما هو الحل؟ الحل أن تقول له: السلعة ليست موجودة عندي وسأبحثها لك في السوق وأحضرها لك بقيمتها وأخذ منك 5 ريال أو 10 ريال إجارة. فالحمد لله البديل الشرعي موجود، تقول له: ليست عندي وأنا سأبحثها. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تتفق مع أصحاب السلع اللي هم زملائك في السوق، تتفق معهم أنه لو جاء الزبون عندك أن تبيع لهم فتصبح كالوكيل، وحينئذ أو تتفق سواء قالوا لك نعطيك من الربح مثلا 2 ريال أو 3 في كل، مثلا لو كان يبيع أقمشة ففي نوع من الأقمشة ليس عنده وموجود عند جاره، فقال لجاره: إذا جئت لي في هذه الطاقة بزبون أعطيك مثلا 10 ريال على كل طاقة. فحينئذ يتفق مع الزبون قيمة الطاقة 50 ريال، يقول للزبون: عندي طاقة ب60 ريال، لأنه وكله بأجرة، فيتفقان على أنه يأخذ 60 ويعطي منها 50 ويأخذ منها 10، أو يبيعها 50 ويعطيه ذلك من 50 10 ريال، على حسب اتفاق بين الطرفين. فالوكالة تصح بعوض وبدون عوض. لك أن تقول لشخص: وكلتك أن تبيع عمارتي ولا يأخذ منك شيئا كأخيك، ولك أن تقول: وكلتك أن تبيع عمارتي فقال: أبيعها لك وأخذ عليك 1000 ريال. له ذلك إجارة، يعني هو وكيل من وجه وأجير من وجه آخر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في الجنة. سؤالي: من أراد أن يشتري سيارة نقدا ب10,000 مثلا، وقال المشتري للبائع: سأعطيك الآن 8,000 نقدا و2,000 موزعة على شهرين، كل شهر 1,000 ريال، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا بيع صحيح ولا إشكال فيه، الثمن معلوم والأجل محدد ومعلوم، وليس فيه غرر ولا بأس ولا حرج أن يقول له: أعطيك 10,000 الآن و2,000 الشهر القادم 1,000 ثم الذي بعده 1,000، أو أعطيك الآن 8,000 ريال و4,000 أقسطها على 4 شهور الباقية، لا بأس به ولا حرج. والإشكال فقط إذا رتب فائدة على التأخير، أما إذا جزم وبت كما ورد في السؤال فلا إشكال، وهو من البيوع الجائزة والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في ورش السيارات يتم الاتفاق على ثمن الإصلاح بعد انقضاء العمل، فهل ذلك جائز أم لا بد من بيان الأجرة قبل ذلك؟ هذا في تفصيل. من حيث الأصل لا يجوز أن يعطي سيارته أو يمكن العامل من بيته أو داره يقوم بعمل أي شيء يستأجره للقيام به إلا وقد حدد له أجرته. والأجرة تحدد إما بالزمان وإما بالعمل، فبالزمان مياومة كما يقول الفقهاء، أو مشاهرة أو مسانهة، أو بالساعات. مثلا الآن أنت حينما تأتي إلى الاستراحات في السفر هذه بالساعات، تأتي للفنادق باليوم، تأتي للشقق بالشهور وبالسنوات، هذه إجارة كلها شرعية محددة بالزمان. وهكذا لو أخذت عاملا وقلت له اشتغل في مزرعتي بالشهر، هذه إجارة محددة بالزمان وأجرة كل شهر كذا وكذا، محددة بالعمل، تقول له ابني لي جدارا متر في متر، ابني لي عمارة ثلاثة أدوار بصفة كذا وكذا، هذه محددة بالعمل، أو مثلا نظف هذا المكان، أو مثلا أصبغ هذه العمارة، أو غير ذلك من الأعمال، هذه محددة بالعمل. لابد من تحديد العمل. إذا حدد العمل يحدد الأجرة بعد ذلك. فإذا قال له خذ سيارتي وأصلحها من الصدمة هذه، فيقول له أنا أصلحها وأفعل بها كذا وكذا، أصلح العطل الموجود، أضربها البوية مثلا، أركب مثلا الأشياء الموجودة، قطع الغيار الموجودة بألف ريال، هذا لا إشكال فيه، العمل محدد والأجرة محددة. لكن قل له بعدين نتفق، ما يهم إن شاء الله، ما يكون اللي يرضيك، ما في باس، عيب تسأل تقول، يقول لك عيب تقول كم، لا ما في عيب، قل له من الآن بكم، وتتفق معاه وتكون على بينة، وتقول له إن شاء الله بإذن الله عز وجل، يعني أعرف حقك وتعرف حقي، أما ما يهم إن شاء الله نتفق، وهذا هذا ما يجوز، هذا غرر. وفي بعض الأحيان يخدع الصالحون والأخيار، ويأخذ الإنسان على غرة، وبعض الناس يعني يكون ضعيف الإيمان يضحك على الناس ويستغل طيبتهم ويأخذ أموالهم بسيف الحياء، فيقول لهم ما يصير، ما يهمك إن شاء الله، فتعطيه على أساس أنه سيعاملك بالعرف، فتجد العرف بألف، وإذا به يقول لك 1500، فإذا جيت تأخذ وتعطي معاه قال ظلمتني وأكلت مالي، رايح أدعو عليك أفعل بك، ويرى إنسان كل شيء، كل شخص يتشكل له، إن رأه صالحا قال دعوت عليك في الليل، إن كان يقوم الليل يخوفه ويرعبه، وهذا كله عبث بأموال الناس وإضاعة لحقوق الناس، سببها مخالفة السنة. من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، لا بد من الاتفاق، فتتفق معه. لكن لو كان الاتفاق بالعرف، أرخص بعض السلف وبعض الأئمة كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه استأجر رجلا، استأجر دابته بمبلغ واتفق معه، ثم جاء المرة الثانية ولم يتفق معه، أخذ الدابة مباشرة وكأنه يقول على اتفاقنا الأول، هذا لا بأس به. وهكذا إذا جرى عرف، تأتي مثلا تركب الليموزين وأنت تعرف مثلا هناك عداد، تسكت، ما في داعي تقول له هذا، أو تعلم أن المشوار مثلا من المكان الذي أنت فيه جرى العرف أنه بعشر ريال، يصبح لو أراد أن يزيد عليك ما تزيده، ترد إلى العرف، هذا إذا سكت وسكت ومشيتما على العرف، فإذا جاء يزيدك على العرف ما تعطيه الزيادة. فإذا قال لك هذا حقي ومن حقي أن أخذ الزيادة، تقول له كان المفروض حينما ركبت معك ما دمت تخالف العرف تقول أنا أجرتي ب15، أجرتي ب20، لكن ما دام لك سكت فهذا كإقرار منك على أنني أعامل كما أعامل الآخرين وبما جرى به العرف. فالشاهد يجوز إطلاق الإجارات إذا جرى بها عرف، يعني تأتي وتركب السيارة، أو مثلا تطلب العمل من الشخص، أو الشخص يكون لأكثر من شخص يأتي ويتعامل معهم ويعطيهم قيمة واحدة للجميع، هذا لا بأس به، هذا رخص في بعض السلف لأن له مستندا وهو العرف، والمطلقات المقيدة بالعرف لا بأس بها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز بيع السنور؟ واذكروا لنا الدليل في ذلك أثابكم الله. السنور هو القط، وفي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه إنه سئل عن بيع السنور اللي هو القط، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والسنور مذهب طائفة من العلماء أنه القط البري المتوحش، وهو في حكم الكلب، فمنع من بيعه، وقيل إنه عام، والجمهور على جواز بيعه إذا كان مستأنسا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في القط إنها من الطوافين عليكم الطوافات، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما أصغى للهرة الإناء، فعجبت زوجة ابنه فقال أتعجبين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ففيها منفعة ومباحة، والجمهور على جواز بيعها. وحمل السنور على مخالفة القط والهر، فقال السنور هو القط المتوحش، موجود، وخصي بعضهم يقول فصيلا من فصائل النمور، وله كلب، وموجود في البادية في بعض الأماكن البعيدة، لو انفرد بالإنسان قد يقتله، له كلب وعدو وهو يشبه النمر لكنه أصغر حجما منه وشديد الكلب وشديد العدو، فهذا هو السنور ويحرم بيعه لظاهر حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، لو بينتم لنا الصورة الثالثة من صور البيعتين في بيعة، وهي أن يكون هنالك ثمن واحد ومثمونان، فإنها لم تتضح لي، والله يجزيكم عني خيرا. بالنسبة للأمس حينما ذكرنا مسألة البيعتين بيعة، فيها مسألة مثمونان في ثمن وثمنان في مثمن. إذا كان هناك مثمونان في ثمن، يقول له أبيعك سيارتي أو عمارتي ب10,000، أبيعك سيارتي أو عمارتي ب10,000، ويكون إحداهما أفضل من الأخرى، فهو قال له أو، يردده بين الاثنين، يعني بعتك هذا وبعتك هذا، لكن على أحدهما لا، ليس عليهما. فيأتي المسكين وهو يرجي أن يأخذ الجيد فيصرف إلى الوكس وهو الرديء، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، فيصرفه إلى ما هو رديء. وعلى هذا لا يجوز أن يردده بين مثمونين مختلفين في الصفة مختلفين في القيمة بثمن واحد، ويجعله على التخيير، على أن البائع له الخيار، فالمشتري يرغب أحدهما فيصرفه إلى الثاني كما ذكرنا في الثمنين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استبدال سيارة بسيارة أخرى وعلى واحد منهم يزيد مالا باتفاق بينهما؟ السيارات ليست من جنس الربويات، فهي معدودة، ويجوز أن تبادل السيارة بالسيارتين مع اتحاد الصنف والنوع، ويجوز أن تبادل السيارة بالسيارة مع دفع الفرق، سواء كانت من نفس النوع أو من غيره، لأنها من جنس المعدودات، والمعدودات لا يجري فيها الربا. فيجوز السيارة بالسيارتين، والقلم بالقلمين، والكتاب بالكتابين، والثوب بالثوبين، وقس على هذا في المعدودات، وسنفصل هذا أكثر في علة الربا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره رضي الله عنه وعن أبي أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فالبعير مركوب ومن جنس المعدودات، فأجاز بعير ببعيرين، فأجاز التفاضل وأجاز النساء، فدل على أنه لا يجري فيهما الربا، والله تعالى عنه. حسن الله إليكم. لو كان بيني وبين شخص عقد معين بشروط معينة، ثم بعد الاتفاق واستمرار العمل استحدث شرطا وقيدا لمصلحته هو، وفيه مضرة ونقص في الأجرة، فما حكم هذا الاستحداث؟ غفر الله لكم. أولا، العبرة بوقت العقد، والشروط تكون عند العقد. إذا تم العقد واتفقتما، كل ما يطرأ بعد ذلك إذا أحب أحدكم يزيد أو ينقص لا بد برضا الطرف الثاني. فلو جاء يستحدث هذا الشرط ولم تريده ولم ترغب، فمن حقك، وهو لاغ وجوده وعدمه على حد سواء، حتى ترضى أنت به، بشرط أن يكون من الشروط المعتبرة شرعا. إذن كونه يستحدث الشرط في البيع ولا في النكاح ولا في الإجارة بعد وجود العقد وتمام العقد، لا تأثير له ولا عبرة به، ما يؤثر إلا إذا رضيت أنت به، فإذا وافقت ورضيت ألزمت بالشرط، وإذا لم توافق ولم ترضى فإن العبرة بحال العقد، وليست العبرة بما جد وطرأ بعد ذلك، والله تعالى عنه. البعض يعني من الناس من العوام فيهم بعض عدم العلم والجهل، يقول: هذه عمارتي، يؤجرك عمارة ب10,000 ريال، ثم لا يضع شرطا معينا، ثم يأتي اليوم الثاني ويعطيك شرط ثاني، تقول له: يا أخي إيش هذا؟ يقول لك: يا أخي هذه عمارتي، اشترط ما أشاء. تقول له: نعم، عمارتك تشترط وقت العقد، أما إذا انتهى العقد خلاص أنت ملزم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي بيني وبينك فيه شرط واحد، فأنت ملزم بشرط واحد وأنا ملزم بشرط واحد، لم نلزم بغيره، وأنت ملزم أن تتم لي عقدي بشرط واحد لا بشروط، فكونك تملك العمارة تملكها حينما ينتهي عقدي، أما أثناء عقدي فأنا مالك للمنفعة بالشرط، ولا يجوز لك أن تستحدث بعد ذلك، يقول لك هذه سيارتي، هذه عمارتي، هذه أرضي، يعني الشرط ما شئت، ما يمكن. هذا أثناء العقد الشرط، أما بعد انتهاء العقد وحصول الافتراق وتمام الصفقة فإنه لا يستحدث شرطا إلا بإذن الطرف الثاني وموافقته، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. ما الحكم إذا قال البائع للمشتري إذا أردت أن أؤجل لك البيع سنة بعشرة، وإذا أردت سنتين بخمس عشرة، وثلاث سنوات بعشرين، ولا يفترقان حتى يحدد المشتري أنه يريدها لمدة سنتين أو ثلاث، أثابكم الله؟ هذا على البت ما في بأس. العمارة أبيعها لك مقسطة بسنة بمليون، بسنتين بمليون ونصف، ثلاث سنوات بمليونين، هذا إذا بت وحدد لا إشكال. لكن لو أنه قال له هذا الكلام وقال له خلاص سأخذها إلى سنة، قال إذا تأخرت إلى سنتين ستكون عليك بقيمة السنتين، وإذا تأخرت إلى ثلاثة بثلاثة، هذا عين الربا. إذن يفترقا على صفقة واحدة وعلى البت، يعني ما يزيده حتى ولو تأخر وعليه، فإذا صار ذلك فالعقد جائز. وأما إذا ركب الفائدة على التأخير فإنه الربا ولا يجوز، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. لو أن شخصا اشترى من صائغ الذهب بعملة ورقية تكون قيمتها أو بعض قيمتها ذهبا في البنوك، فهل يعد هذا من الربا، أثابكم الله؟ هو إذا كان العبرة بالرصيد، الورق النقدي العبرة برصيده، أشرنا إلى هذه المسألة في شرح البلوغ وبينا حقيقة الورق النقدي. فإذا كان رصيده من الذهب فلا تشتري الذهب، أدخل عملة مثل الفضة، والحمد لله العمل موجودة. والآن مثلا إذا كان أردت أن تشتري الفضة وعندك ريال وهو أصله فضة، تشتري بالدولار أو تشتري بالجنيهات، تدخل عملة أصلها ذهب فيما تشتري من الفضة، وتدخل عملة فضة فيما تشتري من الذهب. ولو كانت العملة ذهبا وتريد أن تشتري ذهبا فإنك ما تستطيع أن تتحقق من التماثل. والقاعدة في الشريعة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهي مفرعة على حديث معمر بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح في قصة القتادة عام خيبر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صورة عسب الفحل المنهي عن بيعه؟ صورة عسب الفحل النهي عن ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل. وعسب الفحل للعلماء فيه صورتان: الصورة الأولى أن يبيعه مني الفحل، ماء الفحل، فهناك مثلا في الخيول أنواع أصيلة، وفي الإبل أنواع أصيلة، وفي البقر أيضا أنواع جيدة، هذه الأنواع يؤخذ من فحولها الماء ويرغب في فحولها لأنها يكون نتاجها جيدا ومرغوبا وأصيلا، فقيمته فهو عزيز. فكانت العرب إذا أرادوا هذا النوع عز وظن به صاحبه، فلا يعطي للآخر حتى يستأجر منه الفحل، فتارة يستأجر منه الفحل، وتارة يستأجر منه ضراب الفحل، وهو أن ينزو بعدد النزوات، يقول له مثلا كل نزوة بكذا. إن قلنا إنه بالنزو يعني أن يركب ويضرب، فما ندري هل ينزل أو لا ينزل، ثم لا ندري هل هذا الإنزال يقع منه الحمل أو لا يقع منه الحمل، فهو غرر، ووجه الغرر فيه بين. إلى الآن بعض المحلات البيطرية عندهم يوجد ماء للفحول، وحتى بالبعض بعض الخيول الأصيلة موجود ماءها وضراء منيها يحفظ لجودتها وأصالتها. فالذين يقولون إنه الماء يحرمونه سواء كان معلوما أو مجهولا. لاحظ في زماننا أمكن حفظ هذا الماء ومعرفة قدره ومعرفة كميته، فيقول لك قائل إذن ينبغي أن يختلف الحكم اختلاف الزمان، والموجود الآن ليس كالذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا أن يركب الفحل ولا ندري هل أنزل أو لم ينزل، لكن الآن يؤخذ المني ويحقن بطريقة معينة ويقع يعني العملية بطريقة معروفة عند الأطباء مجربة. نقول إنه ولو كان معلوما في زماننا فإن مسألة أن تحمل أو لا تحمل مردها إلى الله عز وجل، وقد تضرب بهذا الماء ولا تنتج أصيلا، وقد تنتج قالت إن جاءت به مهرا فلله درها، إن جاءت به بغلا فقد جاء به الفحل، وما هند إلا مهرة عربية سليلة أتراب تزوجها فحل، فإن جاءت به فحل مهرا فلله درها، وإن جاءت به بغلا فقد جاء به الفحل، فقد تأتي بغير المطلوب. ومن هنا لا يضمن الأطباء ولا يضمن المختصون أن يكون المقصود من البيع، يعني المشتري هو يريد النتاج، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بنهي عن عسب الفحل استئجار الفحول، يقول له خذ هذا الثور 3 أيام اليوم ب1000 ريال ويكون نوعا جيدا أصيلا، خذ هذا مثلا الفحل من الإبل، وهكذا بالنسبة للبقر والغنم. هذه طبعا جمهور العلماء على تحريمها لهذا الحديث، أن الحديث شامل للماء وللإجارة، والإمام عند المالكية قول بجواز الإجارة على الأيام المعلومة، واستدلوا بأثر عن عقيل بن أبي طالب، والأثر فيه كلام، وهي مسألة شنع فيها ابن حزم رحمه الله المالكية، يقول قد أجل الله عقيل بن أبي طالب مع علو شرفه وثبوت نسبه عن أن يكون تياسا يأخذ أجرة على قضيب تيسه. ابن حزم كان شديدا رحمه الله لعدم ثبوت الرواية. وعلى كل حال الأشبه بالحديث المنع إجارة وقدرا، وهذا هو الأوفق والله تعالى. أحسن الله إليكم، ما حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق والعكس، وما الأول منهما في السنة؟ السنة تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا يقتضي مضمضة واستنشق، واستنشق عليه الصلاة والسلام 3 ب3 غرفات من كف واحد، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث عثمان بن عفان في رواية حمران مولاه حينما توضأ أمام الصحابة والتابعين رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن السنة تقديم المضمضة على الاستنشاق، وفي حديث ميمونة أيضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قدم النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة على الاستنشاق. وذكر بعض العلماء حكم عجيبة، يقولون أنه انظر إلى دقة هذه الشريعة، الماء الفم أقدر على دفع الأذى والسوء الموجود في الماء من الأنف، والأنف أقوى من العين، فإذا جاء بماء يتوضأ، انظر حتى كيف العبادة تكون، لأنها من لدن حكيم حميد عليم سبحانه وتعالى، يقص الحق وخير الفاصلين، ربما الماء هذا فيه ضرر عليك ولا تدرك ما فيه إلا بالذوق، فأنت أول شيء تبدأ بفمك، فإذا وجدت أي خلل في الماء الفم أقدر على دفع الأذى، بخلاف ما إذا جئت مباشرة تكفح به الوجه، لأنه لو كان في ضرر العين ضعيفة أضعف من الأنف وأضعف من الفم، فانظر كيف ترتيب الحكيم العليم، تبدأ بالمضمضة وإذا بالفم أقدر، ثم بعد ذلك الاستنشاق، وإذا بالأنف أقدر من العين، وهذا معروف يعني الأنف أقرب إلى الفم، ثم بعد ذلك العين، العين حساسة جدا. ومن هنا كانت المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه كاملا. على كل حال هذه السنة، لكن لو قدم الاستنشاق على المضمضة خالف السنة، ومضمضته صحيحة ولكن لا خير في مخالفة السنة، فالمحروم من حرم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعت السنة ولو لم تكن واجبة أصابتك الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك لن تجد إنسانا يتوضأ ولا يصلي ولا يدخل المسجد إلا ويسأل كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وإذا جاء يصلي كيف صلى عليه الصلاة والسلام، يقف كوقوفه، يركع يقرأ كقراءته، ويذكر كأذكاره، ويركع كركوعه، حتى كأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، يطبق سنته القولية والفعلية دون زيادة دون نقص، تجده من أشرح الناس صدرا وأثبتهم قلبا. وهكذا إذا استمرت معه السنة في جميع شؤونه أصابته الهداية على التمام والكمال على قدر ما أصاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفة السنة ما فيها خير حتى ولو لم تكن واجب. بعض الناس علمه وبان عليه، يقول لك يا أخي هذه سنة، ثم يخالفها، فأصبح علمه بها كسنة سببا في حرمانه والعياذ بالله من الخير. وتجد بعض العوام تقول له هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بها كواجب ويلزم بها نفسه، وهذا طالب علم تجد يقول لك سنة، يجوز تقديم المضمضة الاستنشاق على المضمضة ولا بأس بذلك إذا قدم الاستنشاق على المضمضة وما هو لازم. نعم ما هو لازم، لكن اختيارا يأتي إنسان ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خير فيه، ما في خير. يعني الأكمل الأخير والأكمل أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى سنته الله تعالى. حسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثيرا ما يساورني تردد وفتور عن طلب العلم فينصرف قلبي إلى أشياء أخرى، فما هو العلاج لأصرف اهتمامي للعلم؟ وهل تكفي كثرة الاطلاع؟ أرجو أن تشفي غليلي، ولك مني الشكر والعرفان، والله يتولاك بالعفو والرحمة. أما الذي يشفي الغليل فهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي غليل الله. ما نحن مساكين بضاعة مزجاة، الله يجبر الكسر. أخي في الله، الفتور والتردد في العلم سببه المعاصي أو الغرور، فاحذر من المعصية واحذر من الغرور. المعاصي آفة وشر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن شرور النفس يجر على الإنسان الوباء والبلاء والعواقب الوخيمة. نسأل الله بعزة وجلاله يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. قد يذنب العبد ذنبا فيجد شؤم الذنب في وجهه، في زوجته وفي أولاده وفي علمه وفي تعلمه وفي شيخه. وقد يذنب الذنب فيحرم الفهم، قد يذنب الذنب فيحرم التوفيق للصواب، وهكذا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله مما ذكر عن القصص أنه من قصص أنه كان يستغفر، يقول حتى حكى عن الإمام القيم أنه كان تستغلق عليه المسألة فلا يزال يستغفر حتى يفتح الله عليه، ولربما وصل في الاستغفار إلى ما يقارب 1000 مرة، يستغفر حتى يقارب 1000. هذا ليس بتعيين لعدد 1000، إنما المراد كثرة ما يستغفره. قد قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله يستغفروا فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الشاهد من هذا أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين التوفيق في العلم، بل بين التوفيق لكل خير ورحمة. الأمر الثاني، الذنوب قد يظن البعض أن الذنب أن يفعل المعاصي والمحرمات والشهوات. الذنب قد يكون وأنت جالس في طلب العلم حينما يضيع حق أخيه المسلم، وقد يكون الذنب في طلب في مجلس العلم أعظم من الذنب في غيره، وقد يسيء الأدب في مجلسه مع العالم، وقد يجلس ويقرأ كلاما لبعض أهل العلم فيحتقره أو يستهجنه أو يقول كلمة نابية في كلام لأحد من العلماء، فربما والعياذ بالله يبتليه الله ببلية. ولذلك الشيء العظيم الزاكي عظيم الأجر على المسلم أن يأخذ الحذر منه، فإنه قد يكون على عظم أجره عظم الخطر فيه. فصحبة العلماء الأموات والأحياء، الأموات بقراءة كتبهم والانتفاع من علمهم، تجد طالب العلم همته قوية، ثم فجأة يبدأ يحتقر علماء جهابذة، يقرأ لهم أو يأخذ منهم بعض الأخطاء ثم يتكلم بعلمه فيها أو يستهجن بها، فيبتليها الله عز وجل بانغلاق الفهم، يبتليها الله بضعف الهمة، يبتليها الله بقسوة القلب، يبتليها الله لأنه من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب. انظر إلى ما بينك وبين الله فأصلح ما بينك وبين الله، وانظر إلى ما بينك وبين الناس فأصلح ما بينك وبين الناس، فإن الله عز وجل إن فعلت ذلك تولى أمرك كله. احفظ نفسك من المعاصي، وإذا جئت تتكلم تتكلم بتحفظ، وإذا جئت تعمل تعمل محافظا على حدود الله ومحارم الله، يستمر فهمك ويستمر توفيق الله لك. الأمر الثاني، الغرور، إياك والغرور، فإن الإنسان إذا جلس في مجالس أهل العلم وفرح بما عنده من علم واغتر بما عنده من علم واغتر بحب العالم له أو بحب شيخه له أو بإبنائه له أو بكثرة المسائل التي سمعها واغتر بذلك، ربما هلك. وذلك عتب الله على أقوام فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإياك والغرور، لا يزيدك العلم إلا تواضعا. قد يكون مثلا الإنسان طالب علم موفق محافظ على العلم محب للعلماء محب لرياض العلم، فإذا نال مرتبة وضبط المسائل جاء في مجالس العلم فزاحم أخاه، فجاء طالب علم جديد وطالب علم قديم، فتجد القديم يحتقر الجديد، وكأنه يعني ربما هذا الاحتقار الذي ترى من نفسك عليه قد يمقت الله العبد بسببه، وقد يحرمه الفهم وقد يحرمه التوفيق، فاحذر احذر مما تفعله في علمك. كذلك أيضا إذا حفظت نفسك من الأسباب الموجبة للانصراف عن طاعة الله عز وجل فهيئ من نفسك الأسباب التي تزيدك في فهم العلم وحب العلم والرضا بالعلم. من أعظم الأسباب أن تكثر من حمد الله وشكر الله. أكثر الناس ثباتا في هذا العلم من شكر الله في كل مجلس يجلسه، وأكثر الناس ثباتا في هذا العلم من قام من مجلس العلم وهو يحمد الله ويشكر أن علمه ما لم يكن يعلم، ويشكر الله عز وجل أنه فتح عليه، ويشكر الله أنه رفع درجته ولو بآية علمها ولو بحكم. كم من أحكام تنثر بين يدي الإنسان كانت تعمل لها المطي، وكم من أحكام تنثر بين يدي الإنسان ذهبت فيها مهج وأنفس وأرواح لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. فإذا أصبح طالب العلم يحمد الله على النعمة أذن الله له بالمزيد. ولذلك تجد طلبة العلم الأوفياء البررة الذين يترحمون على السلف تأخذ كتاب تقرأه، هذا الكتاب الآن لنا كم ليلة، أسألك بالله حينما صليت في ليلك وأوترت في صلاتك هل ذكرت صاحب الكتاب بدعوة؟ أنت الآن لو كنت في حياتك وطبيعتك، لو أن شخصا أحسن إليك بمبلغ من المال في الأيام الماضية هذه الثلاث التي في نحن الدورة، كان جلست الله يجزي خير الله يفعل به الله يسوي به الله كذا، وأن تدعو له، ومن حقك أن تدعو له، من صنع إليكم معروف فكافئ، فكيف بمن نثر بين يديك علوم الأولين والآخرين من هذه العلوم النافعة؟ ماذا ذكرته من دعوة صالحة؟ وماذا ترحمت عليه من طلبة العلم من لا يمكن أن يصلي صلاة إلا وترحم على علماء المسلمين ودعا لهم أن يجزيهم الله خيرا، ومنهم من يترحم على مشائخه، بل بلغ ببعضهم أنه منذ أن وطئت قدمه في سبيل العلم ما صلى صلاة إلا دعا لمن تعلم على يديه وترحم عليه إن كان ميتا وسأل الله له حسن خاتمة وثبات على الحق إن كان حيا. هذه الأمور الوفاء، هذا الشكر لله عز وجل بحفظ فضل السلف الصالح والأئمة والدعاء لهم هو الذي يحييك في هذا العلم وهو الذي يجعلك وفيا. فمن اللؤم أن يأخذ الإنسان الخير وينساه، فالسلف الصالح نقرأ علومهم ولا نترحم عليهم، وقل أن ندعو لهم وقل أن نشيد، فهذه من الأسباب التي تثبت قدم الإنسان على العلم، الشكر. والشكر أن تشكر الله عز وجل ثم تشكر من له الفضل، قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكر الإنسان ربه أن علمه ما لم يكن يعلم، فهذا مما يعين على الثبات في العلم مع الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة، هذا يشرح صدر الإنسان ويزيل عنه التردد. والأسباب كثيرة، وجماع الخير كله أن تعمل بهذا العلم وتطبقه وتحرص على حسن النية فيه. أسعد الناس في هذا العلم وأكثرهم ثباتا وأعظمهم خيرا وبركة من قصد وجه الله في كل صغير وكبير منه عالما ومتعلما، قصد وجه الله فزكت نيته وسرته. ثانيا أنه اجتهد أن يعمل بهذا العلم ويطبقه. ثالثا اجتهد في نقله للناس وتعليمه للناس. رابعا تواضع، فما تعلم علما إلا ازداد تواضعا توطئة للكنف للمسلمين حتى نقلهم إلى هذه الرحمة وهذا الخير وأوصل لهم هذا الخير. نسأل الله بعزة وجلال أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك. ونحن كما ندعو لابن قدامة على هذا المؤلف، فندعو لفضيلة الشيخ الشارح لهذا المتن، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه أحسن الثواب ويرفع درجاته، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونخص بدعائنا وتحياتنا هؤلاء الذين قدموا من خارج الرياض، من القصيم ومن جدة ومن الدمام ومن كل مكان، ونسأل الله الجميع للتوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله على خير وهدى وعافية في يوم الغد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته.